أبدأ أولا بشكل القرآن الكريم أو تعليم الفقه أو تعليم الحديث أم غير ذلك؟ أنا هسألك سؤال بسيط جدا. لو إن إحنا سألنا السؤال ده بصورة أخرى بقى، حفظ القرآن فرض أو ليس بفرض؟ وتعلم العلم فرض أو ليس بفرض؟ تكون الإجابة إيه؟ الإجابة التي أجمع عليها العلماء أن حفظ القرآن الكريم هو فرض كفاية، حفظ كل فرض كفاية، وأما فرض العين فهو أن تحفظ القدر الذي تصح به الصلاة. أما تعلم العلم فهو فرض عين. يبقى تبدأ بإيه؟ هو أهم حاجة مش إنك تحفظ، أهم حاجة إنك تتعلم. خالد بن الوليد كان يحفظ كم آية من القرآن الكريم؟ كم سورة؟ أنت لو قرأت تاريخه يعني تعجب والله. كثير من الصحابة، من قال إن الصحابة كانوا يحفظون القرآن كله؟ من قال هذا؟ فحفظ القرآن يعني في بعض الناس يقول لك احفظ القرآن كله فيقعد 10 سنين عمال يحفظ، وفي نفس الوقت هو لا يتعلم، وتكون النتيجة انه بيحفظ وهو متلبس بحرام. وده بيحدث، متلبس بحرام. من يقول هذا؟ او هو عنده جهل. من يقول هذا؟ أنا فرض عين علي أن أحفظ القدر الذي تصح به الصلاة، فرض عين علي، لأن الحمد لله فرض الكفاية محقق، وفي الأمة كثيرون يحفظون القرآن الكريم كله. فأصبح الآن الفرض اللي علي أحفظ القدر الذي تصح به الصلاة، لكن العلم هو الفريضة. طلب العلم فريضة على كل مسلم. رفض الحبيب. فطبعا العلم ده شيء مهم جدا وينبغي ان احنا نلقي له بالا. تفضل.